سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. عند الأخت أم هناء بقي لها مجموعة أسئلة، تقول في سؤالها الثاني، طبعا أم هناء من العراق، مجموعة حقيقة بقيت، مجموعة اتصالات. أم هناء تقول: إذا جاء الحيض قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، ما حكم صيام هذا اليوم؟ يا أخت الفاضلة، أي امرأة جاءها الحيض قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فيعينها الله جل وعلا على قضاء هذا اليوم، تقضي هذا اليوم. وأيضا إذا لم تكن صلت العصر فإن تقضي صلاة العصر، بارك الله فيك. أم هناء تسأل عن العشر الأواخر، تقول: هل يجوز أن نصلي يعني الليل أم نصلي التراويح؟ يا أخت الفاضلة، صلاة الليل وصلاة التراويح هي شيء واحد، شيء واحد، إلا أن العامة يسمون هذه تراويح وهذه قيام الليل، وإلا هي واحد. التراويح هي قيام الليل، سميت تراويح لأن الناس كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات لأنهم كانوا يطيلون القيام، وقيل بأنهم كانوا يراوحون بين أقدامهم من طول القيام. فالمقصود يا أخت الفاضلة، صلاة الليل وصلاة التراويح هي واحد. لو قمت بعد العشاء صليت بعد العشاء التراويح فأنت قمت الليل، لو صليت في منتصف الليل قمت الليل، لو صليت في آخر الليل قمت الليل، بارك الله فيك. الأخت سعاد من ليبيا تقول بأن والدتها شربت الماء بعد الأذان بساعة، تظن بأن الوقت ما زال باقيا. يا أخت سعاد، إذا كانت الوالدة مجتهدة اجتهدت وتحرت الوقت وكذا ثم شربت وكانت تظن أو غلب على ظنها بأنها ما زال الفجر لم يطلع بعد، فما عليها شيء، صوم صحيح. أما والله إذا تساهلت، هي قامت وتساهلت وشربت من دون النظر إلى الوقت وإلى إلى إلى وسماع الأذان أو سؤال من حولها، فالله يعينها على القضاء. أخبريها بهذا، إذا كانت مجتهدة ومتحرية وبذلت الأسباب ثم شربت فتفاجأت بأن الوقت مضى له ساعة، فما عليها شيء. أما إذا كانت متساهلة متهاونة فالله يعينها على القضاء. سعاد تقول: أنا ما أصلي التراويح أو يصلون التراويح فقط في البيت ليلة 27 فقط. لا يا أختي الفاضلة، هو بعض العلماء يذهب إلى أن ليلة القدر هي ليلة 27، وهذا وإن كان فيه بعض الآثار وحلف عليه بعض الصحابة، إلا أن أهل العلم يقولون بأن ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان وهي تتنقل بين هذه الليالي، فسنة تكون في 21 وسنة 23 وسنة 29 وسنة 27، والله أعلم، هذا قول أهل العلم. والمقصود يا أختي الفاضلة، الإنسان يصلي التراويح من أول رمضان، من أول رمضان يصلي بعد العشاء التراويح كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل الصحابة الكرام وكما يفعل أهل الإسلام الآن في الحرم المكي والحرم النبوي وفي المساجد الكبيرة وفي في في في بلاد العالم الإسلامي، كلهم يصلون بعد التراويح من أو بعد العشاء من أول رمضان. أما يجي واحد يتقصد يوم 27 ويعتقد بأن القدر يصليه، هذا غلط، وهذا حقيقة قد ضيع على نفسه وفوت على نفسه أجورا كثيرة. طيب، أخذ هذه المجموعة من الاتصالات ثم أعود إليكم. تفضل أختي أم زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحتي شيخ، كنت عايزة أسأل سؤال. تفضل أختي. أنا كنت حلفت على ابني، كان ابني عصبني في مرة، فكنت حلفت عليه إن هو ما يأكلش نوع أكلة معينة هو بيحبها يعني، فحلفت عليه إن هو ما يأكلهاش دلوقتي يعني خالص، كان من الحرمان يعني له. وبعدين بعد كده بعد ما هديت وكده فقلت والله العظيم ما انت اكلها يعني، فبعد ما هديت بقى صعب عليا فاكل منها. فأنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه يعني. انت اذنتي له يعني؟ آه انت اول حلفتي عليه قلتي له والله ما تاكلها، ثم قلتي انت والله العظيم انك ما تاكل هذه. اه طيب ابشري يوم قلتلي زياد، اه ابشري. فبعد كده صعب عليا بصراحة، منها مرتبطة بالأكل ما هيش مرتبطة، مثلا أنا حلفت عليه برضو على طيب التلفزيون بس واضح أنا حرملها لحد دلوقتي، واضح ام بس زياد منها واضح. مرتبطة بالأكل فصعب عليا يعني. طيب واضح، ابشر ان شاء الله. عندك سؤال ثاني؟ لا شكرا. مرحبا اختي، تفضل ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله نعم وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. يا شيخ عندي 4 أسئلة. تفضل يا أخي تفضل. نعم، السؤال الأول يا شيخ، أنا أصلي الوتر مع الإمام بعد التراويح، فأرجع بالبيت أصلي مع أوتر. البارحة حضر سجلت أصلي مع الإمام وأشفع الوتر بركعة رابعة، وصلت بالبيت الوتر آخر الليل. إذا الإمام يا شيخ يقنط بالوتر عادي أشفع الوتر بركعة رابعة؟ يا ابو عبد الرحمن والله عندي الصوت مش واضح، لكن انت تسال تقول تصلي التراويح مع الامام ولا توتر، ثم تذهب الى البيت وترجع مره ثانيه تصلي التراويح وتوتر بعدها، هكذا؟ لا يا شيخ، اوتر مع الامام وارجع اصلي بالبيت. توتر مع الامام في اول الليل. نعم، ولا اوتر اخر الليل. وتقوم اخر الليل ولا توتر اخر الليل مره ثانيه. نعم. طيب هذا نعم. السؤال واضح. سؤالك الباحة واضح على السؤال. نعم. أبشر إن شاء الله. قلت بأن أسأل وتر بركعة رابعة. أبشر أخوي أبو عبد الرحمن، عطنا السؤال الثاني. السؤال الثاني يا شيخ، إحنا في العراق صلاة العيد يقرأ القارئ قرآن يقرأ آيتين أو 3 آيات، والناس تكبر وراه يعني معه بصوت عالي. يعني يصير هيك الصوت هنا لو سمحتوا. يا ابو عبد الرحمن. نعم يا شيخ. اعطي اعد السؤال لو سمحت. يا شيخ احنا بنقرا صلاة العيد. ايوه. نعم يا شيخ. عطر السؤال ما يخالف، اعد السؤال لو سمحت. يا شيخ احنا بنقرا العيد. طيب القارئ القرآن يقرأ القرآن يقرأ آيتين أو 3 في صلاة العيد، تكبر معه الله أكبر الله أكبر تكبيرة العيد، صحيح؟ آه. طيب السؤال الثالث على السريع أبو عبد الرحمن على السريع، يعني اقرأ السؤال من دون ما تتوقف بارك الله فيك. بارك فارك يا شيخ. تفضل يا أخي. ألو. السؤال الثالث يا شيخ، صلاة تحية المسجد هل تجوز قبل الشروق؟ لا لا ما أسمع والله، أعتذر. أبو عبد الرحمن أعد الاتصال أخوي أبو عبد الرحمن مرة ثانية لأن ما أسمع حقيقي، يا بالكاد يعني أخذت منك السؤالين. تفضل أم دعاء. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك استاذ، انا عندي سؤالين اذا ما في زحمه عليك. تفضل. الاول حضرتك قبل كم حلقه يعني ذكرت انه الفطر فتره الصيام تعطى بالايام الاخيره من رمضان. صحيح. ولكن انا نطيتها يعني شفت ناس محتاجين فنطيتها لي قدام يعني في العشر الاوائل، فهل ممكن يعني انطي مره ثانيه؟ انا ما عندي مانع يعني انطي عادي يعني، بس اريد اعرف يعني هل انه يعني هذه يعني وصلت ام ميجوز اني لازم ابشر. اعطيها ابشر يا مدعى، ابشر يا مدعى، نعم. ابشر استاذ. وسؤال اخر ايه؟ في الزحمه عليك، السؤال الثاني بالنسبه للنقود الثالثه، يعني احيانا احيانا النقود الثالثه يعني ينطونا اياها يرجعون اياها، ما ادري وين اوديها يعني ما تنخذ، واني استحرم اصدق بها اقول يعني ايش هذه؟ ايش هذه يا مدعى؟ ايش هذه يا مدعى؟ ما هذه؟ النقود استاذ، النقود اللي يرجعون لي، مثلا اشتري حاجه يرجعوا لي باقي، يرجعوا لي نقود مثلا تالفه بالبيت اكتشف انه هي نقود تالفه، فاني لا اقدر اصدق بها، اقول حرام انفقوا من طيبات ما رزقناكم، لا اقدر اتلفها، يعني شلون ممكن اتعامل وياها؟ طيب يعني هاي النقود وما تتبدل هي ما لها قيمه، يعني يكون ما لها قيمه؟ لا هي لها قيمة، ولكن أحيانا مقطوعة من جانب، أحيانا كأنما مقروضة من صفحة، يعني مو مثلا مجرد واضح واضح يا ام دعاء، واضح. ابشري ان شاء الله، ابشري. الله يعطيك الصحة مرحبا وعافية، اختي، شكرا مرحبا جزيلا. مرحبا. تفضل ام احمد. ايران ام احمد، يلا معاك تفضلي، يلا انت على الهواء تفضلي. الشيخ ايه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أكلمك أنت، أكلم الشيخ. يا تفضلي أنت على الهواء تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. اخفض التلفزيون يا أم أحمد واسمعين من الهاتف، بارك الله فيك. قصر علي. كيف حالك يا شيخ؟ مبروك عليك الشهر. أهلا وسهلا يا أختي، أهلا وسهلا، مرحبا. يا أخوي عندي سؤالين أنا. أي تفضلي، أبشري تفضلي. يا شيخ سؤال الأول، روحنا إذا مات الميت في يوم العيد مثل يجتمعون الأقرباء كله يعني ذاك اليوم والناس تزورهم من الصباح إلى المغرب، إيه هذا عملنا عدل حلال ولا حرام؟ هو يموت يوم العيد ولا مات قبل؟ قبل لو 5 6 شهور قبل ميت يعني، إيه عيد يعني ما طايف نقول عيد روحنا. إيه نعم إيه نعم. أو السؤال الثاني يا شيخ. إيه السؤال الثاني، روحنا من إيران نسجل للعمرة، إذا سجلنا للعمرة يعني في النوبة عقب 5 6 سنوات تي نوبتنا. إيه ليت نوبتنا روحنا نسلم سلم سالمين 800 درهم. إيه لوقت الذي يبغى يمشون نبغى نروح يعني مكة يرجعون علينا 600 درهم منها، هذه حلال ولا حرام؟ يا عفوا يا أم أحمد، هذه أنتم تدفعون 800 درهم؟ إيه ندفع ليه بيسجلون اسمنا ندفع 800 درهم. طيب اي ليه بنروح عاديت نوبتنا عقب 4 5 سنوات؟ ايوه التي نوبتنا. اها ليت نوبتنا مثل من هذا المبلغ يرجعون علينا 600 ريال، هذه السود حلال حرام وش يعني؟ طيب هي حقتكم اصلا، ياخذون منكم 200 بس ها؟ يعني بعد اي ياخذون منا 200 عقب علي عند المشي غير هذه الدباره ياخذون يعني مثل 3000 درهم بعد. بعدين هذه مع الفلوس اللي 3 سنوات 4 سنوات يعني باقي تمعتهم يرجعون علينا. طيب يا ام احمد ابشر ان شاء الله، ابشر. مشكور مرحبا. الله والديك. تفضل اسامه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال يا شيخ. سؤالي. تفضل يا اسامه تفضل. مسألة الإفطار في سوق الشمس. ايش؟ مسألة الإفطار على غروب الشمس. ايه كيف يا شيخ حكينا عنها؟ أبشر يا أسامة سأحكي لك عنها إن شاء الله. عندي سؤال ثاني آخر يا شيخ. أيوة أنا عم توضيت نحس مية خفتك في بالعمية الردة اليوم ده. كيف أنا عم توضى دخلت مني مية إيه؟ الردة اليوم ده دخل ماء وانت لما استنشقت يعني؟ إيه ومتعمد انت ولا غلبك؟ لا مش متعمد غلبني. طيب يا اسامه دايش. مرحبا مرحبا يا اسامه. طيب ارجع الى الاسئله. سعاد بارك الله فيها من ليبيا تقول هل صحيح بان نعم طيب سعاد تقول بالنسبه للصلاه اللهم صل على محمد. سؤال طيب نرجع له، تقول بالنسبة لأجر الصيام للطفل الصغير تقول هل له الأجر أم لوالده؟ له الأجر ولوالده، يؤجر الطفل الصغير ويثاب وأيضا لوالديه لأنهم يأمرونه بالصيام، وإلا الأجر أيضا له والثواب. سعاد تقول بالنسبة تقول أقربائي عندها شخص من أقربائها تقول صاموا 5 أيام في دولة أجنبية وكانت ساعة الإفطار تقول يستمرون طبعا الأكل بعد أذان الفجر، يستدلون بقول الله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قالوا لأن يعني ساعات الصيام طويل. يا أخت الفاضلة هؤلاء الذين يأكلون بعد أذان الفجر متعمدين حتى يظهر النور وكذا، هؤلاء عليهم القضاء يقضون هذه الأيام. ولذلك عدي بن حاتم رضي الله عنه كان لما سمع هذه الآية أتى بخيطين أبيض وأسود وضعهما على الوسادة، فهم ظاهر الآية بأن المقصود حتى يتبين لون الخيط الأبيض من لون الخيط الأسود. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأكل حتى تبين له، فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا العريض. يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو سواد الليل وبيض النهار. فالمقصود يا أختي الفاضلة، منذ أن يؤذن المؤذن يجب على الصائم أن يمسك عن الأكل وعن الشرب وعن جميع المفطرات. فهؤلاء أخبريهم يا أختي الفاضلة بأن هذه الأيام الخمسة عليهم أن يقضونها. سؤالك يا أختي سعاد يعني سأعود عليه إن شاء الله، سأعود إليه بإذن الله بعد قليل. الأخت أم عماد من قطر تقول: صحيح، هل صحيح بأن الميت لا يرتاح في قبره حتى تقسم التركة؟ يتقسم يقسمون الورثة التركة. يا أختي الفاضل، لا، ليس في هذا حديث ولا نص، لا آية ولا قرآن، ليس عندنا لا آية قرآنية ولا حديث نبوي على أن الميت لا يرتاح في قبره حتى يتقسم حتى يقسم الورثة التركة، إلا في حالة واحدة، وهي أنه إذا هو جار في الوصية ظلم الورثة فإنه يعذب بالأدلة العامة، بالأدلة العامة. يعني لو أنه مثلا كتب في وصيته بأن فلان من الورثة لا يورث، أو قال البنات ما يورثون مثل بعض الناس وللأسف الآن، وهذا والله أمر غاية في الخطورة، وما كنت أعلم يعني فعلا إلى هذا الوقت أن في ناس ما يورثون البنات. هذا موجود في الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا يقول: للذكر مثل حظ الأنثيين، قل جل: يوصيكم الله في أولادكم، يعني البنين والبنات، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هو وصى بأن البنات ما يورثون، لا شك بأنه يعذب في قبره، ظلم ظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. أو مثلا هو العياذ بالله أخفى شيء، هذا يعذب بالأدلة العامة التي عندنا. أما والله إذا الورثة هم تأخروا في التركة وتقسيمها فما عليه ذنب ولا عليه إثم، الإثم على الورثة إذا كانوا متعمدين وما في إشكال معين يمنع من تأخير التركة، ما في إشكال، إلا بعض الورثة يظلم، يكون الأخ الكبير ظالم وقوي في البيت والعياذ بالله، يظلم البنات ويظلم إخوان الضعفاء ويمنع تقسيم التركة، هذا هو الذي عليه الإثم، هذا الذي هو عليه الوزر. أم عماد من قطر تسأل تقول: عندهم شاحنة ما تعمل من 20 سنة، تقول: وكيفية زكاة؟ يا أخت الفاضلة، هذه ما عليها زكاة، الشاحنة اللي تكد في الطريق وتشتغل هذه ما عليها زكاة بارك الله فيك، إلا في حالة واحدة، إذا عرضتوها للبيع، عرضتموها للبيع، إذا عرضتموها للبيع فإن فيها الزكاة عندما يحول الحول، بارك الله فيك يا أم عماد. عبد الله من العراق يسأل عن فوائد الأرباح، يقول: عندنا أحيانا زكاة وفوائد يعني ربوية، يقول: كيف نخبر الناس؟ هل نقول لهم والله هذه زكاة وهذه فوائد ربوية؟ أما الزكاة يا أخي الفاضل فنعم، أما الزكاة فنعم، يجب على الذي يزكي يعطي الإنسان ويقول: هذه زكاتي، هذه زكاة، لازم يخبره، لأن الزكاة لها نية، والقبض أيضا له نية، لما يقبض يقبض بنية التملك. لأن من الناس، أنا أعرف شخص قريب في رمضان ما أعطى شخص زكاة وما قال له زكاة، فتفاجأ وإذا به يرجع له المبلغ، ظن منه أنه والله مساعدة يعني قرض، فرد يسألني الآن يقول: ماذا أفعل؟ ولذلك يا أخواني، الذي يعطي الزكاة يفهم هذا، ليس شرطا والله تقول هذه زكاتي، يعني يفهمه بأن هذا المال لك، وهو يفهم بعض الناس، وبعض الناس عنده أسلوب يحاول يوصل المعلومة له بشكل يعني يعرف هذا بأن هذه زكاة، لأن من الفقراء من لا يقبل، في بعض الفقراء وهم قلة يعني عندهم يعني تعفف وعندهم كذا، ما يرضى أن يقبل الزكاة وإن كان محتاج، كما قال تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فلا بد أن تخبره بلسان المقال، بلسان الحال، بالإشارة، بالتلويح، بالتلميع، على أن هذه زكاة، حتى لما يقبضها يقبضها بنية التملك، بارك الله فيك يا عبد الله. عبد الله يقول: والدت قبل 50 سنة قالت: إذا توظف ابني سأذبح عجل. يقول: ما يعني ما ندري هي ذبحت عجل أم لا، لكن يقول المشكلة وين؟ قالت: عجل لوجه الله ولسيدنا الخضر. يا أخي الفاضل، هذا نذر محرم، لأن فيه الشرك بالله جل وعلا، فالنذر عبادة من العبادات، ولذلك امتدح الله المؤمنين فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن نذر لقبر أو لسيد أو لولي فقد أشرك بالله رب العالمين. ومن نذر لله وللسيد أو للنبي أو للولي فهذا نذر محرم لأن خلط فيه عملا صالحا وآخر سيئا. ولذلك الواجب يا أخي الفاضل على والدتك في حياتها أنها تطعم 10 مساكين، فإن لم تستطع انتقلت إلى الصيام. الآن أنا أنصحك يا أخي عبد الله أنك تطعم عن الوالدة 10 مساكين احتياطا، احتياطا، لأنك أنت ذكرت بأن المسألة يعني فيها كذا، ما دام أن النذر محرم ومعصي ينتقل إلى كفارة يمين، بارك الله فيك. ويا إخواني وأخواتي، المسلم ينبغي أن يكون عمله لله، لا يجوز للإنسان أن يشرك مع الله غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. وبعدين الخضر عليه السلام هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وموسى أفضل منه كما بين السماء والأرض. الخضر نبي من أنبياء بني إسرائيل ومات عليه الصلاة والسلام كما مات موسى ومحمد ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هؤلاء كلهم في الدار الآخرة الآن. والخضر لا يملك شيء من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية، فهو لا ينجي الغريق ولا يطفي الحريق ولا يتصرف في الكون ولا يشفي المريض. الآن هو بين يدي الله جل وعلا، وما يسمى بهذه القبور الموجودة، قبر الخضر هنا وهنا، كأنها فروع لبقالات ولمتاجر، هذه كلها باطل وكذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر عن قبر نبي أبدا، ولا يعرف عن قبر نبي، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف قبر موسى بن عمران، إنه عند الكثيب الأحمر مسافة كذا وكذا، لكن ما دل عليه عليه الصلاة والسلام. ولا يعرف قبر نبي إلا قبر محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا بإجماع العلماء. أما هذه القبور الموجودة هنا وهنا، هذا كلها كذب وكلها متاجرة بالدين، نسأل الله العافية والسلامة. والإنسان إذا أراد أن ينذر يقول: نذرت لله، ينذر لله جل وعلا فقط. أما أن ينذر لله وللنبي أو للولي أو للشيخ أو لكذا، فهذا نذر يعتبر نذر معصية ولا يجوز له، وينتقل إلى كفارة يمين. وأهم شيء أن يصحح الإنسان اعتقاده، بارك الله في الجميع. طيب، بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. سبحانك حياكم الله من جديد، تفضل يا أختي أم فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. شيخنا، عندي أولاد أختي تامة، أبوهم مخطوف وأمهم متوفية الحادث، ذولا كانوا بالرمادي، جو مهجرين عند أختي هسه قعدوا، يعني أصغر واحد عمره 10 سنين، وهذا واثنين عميان، واحد عند مربيه كل سنة يطوني هذه الفطرة إليه، هسه أجوا عند أختي تريد تفعل الفطرة، تقول شلون أعطيها هم إليه لأخوهم وهو عندي؟ فقلت لا، أنا أسأل الشيخ إن شاء الله. تعطي أولاد أخوها؟ ها؟ أولاد أختي. أولاد أختك يعني تعطيهم الفطرة، ها؟ أي، لأن عندها مهجرين جايين عندها. أي طيب أم فيصل. وأنا عند واحد مربيته أعمى، هو أخوهم. أي. وتخلف عده، فكل سنة يطوني الفطرة. هسه قالت أجمعها مالتهم ذول العدي المهجرين هم أخوانه. أي. أعطيها إلى لأخوهم لو ما يصير ما يجوز. أبشري يا أم فيصل، أبشري. مشكور. مرحبا. تفضل أم حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مبارك كريم. أهلا وسهلا، مرحبا أختي. يا شيخ، عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا نزلت القدر البارحة حييتي وختمت فيها القرآن، هل نحييها مرة ثانية يعني على طول تختمين مرة ثانية قصدك؟ يعني أنا حييت ليلة القدر وختمت فيها القرآن، يعني هم أحمي يعني هم بعد المرة الثانية يعني أحي أم حسين فيها مرت الثانية؟ أم حسين أختي، أنت عرفتي أن البارحة ليلة القدر؟ هي غير بالمفرد ليلة البارحة. الله أعلم، الله أعلم. 20 على 21. الله أعلم، قد تكون شفع إذا كان الشهر ناقص، وقد تكون وتر إذا كان الشهر كامل، ما ندري أختي. ولذلك الإنسان يحيي العشر، أنا أفصل لك إن شاء الله بعد قليل. يعني بعد أحييها هي إلى آخر رمضان، إلى آخر رمضان أبين لك إن شاء الله. أعطيني السؤال الثاني لو سمحتي. زين، السؤال الثاني زين، زكاة الفطرة يعني إذا واحد من بدأ رمضان ينتهي رمضان ما عنده يعني راتب، هم يعطي فطرة؟ ما عنده فطرة العيد؟ ما عنده راتب؟ لا. ما عنده قدرة على يعني أن يخرج كيلوين ونص ليلة العيد؟ يعني طحين لو فت شيء؟ طحين أو رز أو شيء. أفصل لك يا أم حسين، أفصل لك، أبشر إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا، مع السلامة. يلا آخر تضربوا أيمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، سؤالي الأول، ما هي منزلة الداعية إلى الله عند الله، كذلك الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فضل الهدية والتهادي بين المسلمين. طيب. وأخيرا فضل إفشاء السلام والإكثار منه. أيه. اللهم بلغنا ليلة القدر جميعا، واجعلنا من قامها إيمانا واحتسابا، وبارك آمين. الله بجهودكم الجيدة. آمين، جزاك الله خير، شكرا. ها خلصنا. طيب تفضل يا عمر. عمر معانا. عمر السلام عليكم شيخ. شيخ وعليكم السلام ورحمة الله. أني أحب أسأل، من العراق أنا طالب، سادس علمي. عفوا أعيد السؤال. أنا طالب سادس علمي من العراق، ويعني هناك نحن شلون نقول عندنا غش ما غش، ومعتمدين يعني درجة كاملة على الغش، يصير غش لو لا غش في الامتحانات. ها نعم. طيب يا عمر أبشر يا أخوي عمر أبشر. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. طيب أم زياد بارك الله فيها تقول بأن حلفت على ابنها ما يأكل هذا النوع من الأطعمة، ثم تقول بعدين قلت له والله العظيم أنك ما تأكل هذا. يا وتسأل أم زياد، يا أخت أم زياد بارك الله فيك، هو حلفك الأول يجب على ابنك أن يبر قسمك، لكن أنت لما عزمت وعقدت والله أن العظيم أنك ما تأكل ثم أكل برضاك وقلت هذا أكل، المسألة سهلة جدا يا أخت الفاضلة، كفري عن يمينك، أطعمي 10 مساكين بارك الله فيك، أطعمي 10 مساكين، قادرة يوم زياد قادرة على الإطعام أطعمي 10 مساكين، الجمعيات موجودة الحمد لله، في كوبونات تأخذين منهم، هذه قولي إطعام، هذه كفارة إطعام 10 مساكين، إذا أنت فقيرة ما عندك قدرة على الإطعام انتقلي إلى صيام 3 أيام. أبو عبد الرحمن من العراق، أعتذر منه حقيقة، أسئلته جيدة لكن مشكلة الصوت والله بعيد جدا، يقول بأنه صلى مع الإمام التراويح وأوتر ثم رجع في الليل وصلى معهم، هذا الذي فهمته. يا أبا عبد الرحمن، بالنسبة لصلاة الليل الأمر فيها واسع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وهذا يبدأ من أول الليل إلى آخر الليل، ويبدأ متصل ومنقطع، يعني ما في بأس أن الرجل بعد العشاء يصلي لكم ركعة ثم ينام ثم يقوم يصلي كم ركعة ثم ينام ثم يقوم، وهكذا مثل ما كان داود عليه السلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه صلى أنه نام فصلى قدر نومه ثم نام فصلى قدر نومه فنام ثم نام فصلى قدر نومه، ورد هذا في دواوين السنة. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام في 10 الأخير من رمضان كان يجتهد ما لا يجتهد في 20 الأول، فتقول عائشة كان إذا دخل 10 أحيا ليله وشد مئزره وأيقظ أهله، أحيا ليله، وهذا يسمى الإحياء الكامل، وهذا لا يتصور من دون نوم ولا راحة، لا يتصور. فالنبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر والله تعالى أنه يحيي الليل أغلبه، لأن التعبير أحيا ليله فيما يظهر التعبير بأن الليل كله، هذا تعبير على الأغلب، تعبير على الأغلب، ولذلك نص العلماء بارك الله فيك على أنه يجوز للناس في رمضان أن يقسموا الليل، يصلوا أول الليل ثم ينامون ويذهبون ويعودون مرة ثانية. أنت يا أخي الفاضل إذا صليت مع الإمام حتى انصرف كتب الله لك قيام ليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. الآن أردت أن تعود وتصلي مع المصلين ومع الإمام، ما في بأس، ترجع وتصلي معهم ولله الحمد، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم، ترجع وتصلي معهم لكن على أن لا توتر مرة ثانية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بعد الوتر، فصح عنه أنه صلى بعد الوتر لوحده، لما أوتر صلى قبل أذان الفجر 2 ركعة عليه الصلاة والسلام، فأخذ من هذا العلماء على جواز الصلاة، لكن من دون جماعة، ما تصلى جماعة بعد الوتر، يعني يجي مثلا الآن أوتر الإمام بعد الوتر في نفس اللحظة ما تسمى بصلاة التقريب، هذه يقومون يصلون جماعة، هذا غلط، هو المقصود أنك تعود بعد في آخر الليل لما تنام وترجع تعود تصلي معهم، هذا مما لا بأس به. أبو عبد الرحمن يقول بصلاة العيد يقول يقوم فيقرأ الإمام أو كذا يقرأ آيتين أو ثلاثة، يقول يقومون الناس فيكبرون وراءه يرفعون أصواتهم. هذا الذي فهمت من الأخ أبو عبد الرحمن بارك الله فيه. يا أخي الفاضل، هذه الهيئة وهذه الطريقة هذه بدعة من البدع، هذه بدعة من البدع. ولذلك المشروع في حق الناس أن يكبروا ليلة العيد، لما يعلن أن العيد غدا يقوم الناس فيكبرون التكبير المطلق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، في البيوت في الأسواق في الشوارع في المنازل يكبرون حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام انقطع التكبير، فليس هناك قراءة وراءها تكبير، وليس هناك تكبير جماعي، هذا لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك هذا الشيء الذي ذكرته يا أخي الفاضل هذه مخالفة، أن يجتمع الناس مع الإمام ثم يقرأ آية فيكبرون وراءه أو بعده، هذا حقيقة من المخالفات، لأنه ليست على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم دعاء تقول، سألت تقول قبل فترة سمعتك في البرنامج تفتي بأن زكاة الفطر هي في آخر رمضان، تقول أنا أعطيتها في أول رمضان، دفعتها في العشر الأول من رمضان، شفت هناك يعني حاجة للناس، ماذا أفعل الآن؟ يا أختي أم دعاء بارك الله فيك وتقبل الله منك، هذا الذي دفعتي أول رمضان هذه صدقة من الصدقات، زكاة الفطر باقية في ذمتك الآن، إذا جاء ليلة العيد أو قبل يوم العيد بيوم أو يومين فقط تخرجين زكاة الفطر، لأن اسمها زكاة فطر، زكاة فطر، وقتها متى؟ بعد الفجر يوم العيد قبل صلاة العيد، هذا وقتها الأصلي. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بيوم قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن الناس بحاجة، يضيق الوقت عليها مثل زماننا الآن. ولذلك يا أختي الفاضلة ارجعي فأخرجيها ليلة العيد بارك الله فيك. أم دعاء تقول عندي نقود ترجع أحيانا، هذه النقود يعني تالفة، إما مقطوعة إما مكتوب عليها إما كذا، تقول هل لي أنا أتصدق بها؟ أنا سألت أم دعاء قلت هذه لها قيمة؟ قالت نعم. إذن يا أختي الفاضلة تصدقي بها. المقصود في قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه، يعني المحرم يعني المشتبه، ليس طبيعة النقود، النقود سواء كانت مكتوب عليها ولا، المهم أنها تصرف يعني لها قيمة، تقبل في الدكاكين تقبل في المحطات، يعني لها قيمة لها أثر، لو يعني لو راح يشتري بيع بهذه النقود، هذه أختي الفاضلة من الصدقات بارك الله فيك. ولا يذهب بالك إلى الآية المقصود فيها ولا تيمم الخبيث يعني الرديء أو المحرم أو المشتبه، أما هذه نقود لها قيمة بارك الله فيها، تصدقي بها ولا تتلفينها ولك الأجر والثواب بإذن الله. أم أحمد من إيران تقول يوم العيد نذهب إلى المقابر من الصباح إلى الليل، تقول عند المقابر نزور المقابر، هل هذا صحيح؟ هذا باطل يا أم أحمد بارك الله فيك، هذا ليس من هدي الإسلام وليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يوم العيد يوم فرح وليس يوم ترح، يوم العيد يوم إعلان السرور وليس إعلان البكاء، يوم العيد يوم زيارة الأرحام الأحياء وليس زيارة المقبورين الأموات، المقبورين يزارون في أي وقت، أما تخصيصها يوم العيد فهذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أنه زار المقابر يوم العيد، ولم يعرف عن الصحابة أبدا أنهم كانوا يخصصون يوم العيد بزيارة المقابر. وبعدين المشكلة وين؟ المشكلة من بعد من الصباح إلى الليل وهم عاكفون ماكثون في المقابر، سبحان الله العظيم، هذا يوم فرح يوم سرور يوم إعلان الفرح لله جل وعلا بما من من الصيام والقيام وتلاوة القرآن، يوم عظيم ينبغي للناس أن يزوروا الأرحام الأحياء، زوروا أجدادكم وجداتكم الأعمام والأخوال العمات الخالات الإخوان الأخوات، هذا الذي الجيران الأقارب، ينبغي أن يعلن الناس الفرح وأن يأكلوا وأن يشربوا وأن يحمدوا الله جل وعلا. وما في بأس أن الإنسان والله لو زار المقبرة مرورا مثلا خمس دقائق سلم ورجع، أما أن يعتقد بأنها سنة وبأنها شرع في هذا اليوم ويجلس طوال هذا اليوم، لعمرك هذه بدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. ولذلك يا أختي الفاضلة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص أيام لزيارة المقابر، قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. وبعدين النساء ما يزورن المقابر، اللي يزور الرجال، أما النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام منع من زيارة النساء إلى المقابر، ولعن زائرات القبور، فتمسكوا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والله إن أكمل الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كما أن خير الكلام كلام الله، فإن أكمل الهدي وأحسن الدي وأفضل الهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين هذه حياته موجودة عندنا في كتب السنة وفي كتب السيرة موجودة، ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأفعال. وهذا لا يعني يا أختي أم أحمد أن نهجر المقابر، لا، على الرجال أن يزوروا المقابر، لو زاروها يوميا ما في بأس، لأن الرسول قال زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخر. أما والله يجعل يوم العيد هو يوم لزيارة المقابر بهذه المدة الطويلة، واعتقاد والله بأن الآن نحن نعيد على المقبورين، هذه خرافة من الخرافات وبدعة من البدع ومخالفة من المخالفات. أم أحمد تقول لما يريدون يروحون العمرة يقدمون ويدفعون مبلغ 800 درهم، بعد 5 سنوات تقريبا يرجعون لهم 600 درهم ويأخذون 100، تقول هذا المبلغ اللي رجع لنا ما حكمه؟ يا أختي الفاضل، هذا ملك لك أنت، هذا المبلغ حلال عليك ما دام أنه أصلا إن دفعت 800 وبعدين أخذوا 200 لما طلع اسمك ورجعوا لك 800، ما فيها شيء، هذا لك بارك الله فيك. أما قضية الرسوم الأخرى 3000 وكذا، هذا شيء طبيعي ما يتعلق بتذاكر السفر وما يتعلق بقضية السكن هناك في مكة. أسامة من ليبيا يسأل يقول موضوع الغروب الشمس، الإفطار على غروب الشمس. يا أخي الفاضل، نعم، يقول الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، وأول الليل هو غروب الشمس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. فبمجرد غياب قرص الشمس أفطر الصائم، سمع المؤذن أو لم يسمع. لكن الآن الناس في المدن، الآن الناس في المدن والأمصار ما يشاهدون الشمس وهي تغرب، فهم يعتمدون الأذان، والأذان علامة على غروب الشمس. فيا أخي الفاضل، بمجرد غياب قرص الشمس، إذا كنت في البحر، أنت كنت في البر، أنت في المزرعة وشفت قرص الشمس وما سمعت الأذان، تفطر بارك الله فيك. أسامة يقول بأنه توضأ واستنشق ودخل الماء إلى جوفه من دون تعمد. يا أخي الفاضل، هو الأصل أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث لقيط بن صبرة، يقول: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كنت صائم لا تبالغ، يعني لا تجعل الماء في الخياشيم، اجعله في ظاهر الأنف فقط، يعني في وسط الأنف، أما تدخله لا. ولذلك إذا أنت استنشقت ثم غلبك الماء ودخل جوفك ما عليك شيء، أما إذا تعمدت فالله يعينك على قضاء هذا اليوم. أنت تقول ما تعمدت ما عليك شيء يا أسامة. أم فيصل بارك الله فيها تقول عندها أولاد أختها أبوهم يعني مخطوف وأمهم ماتت، ويعني الولد عمره 10 سنوات، تقول 2 عميان وكذا، هي تقول الآن عند أختي الأولاد. بالنسبة للفطرة، أسأل الله جل وعلا أن يجمع هذه العائلة على خير، وأن يبعد عنكم الشر، وأن يرحم الأموات، وأن يحفظ الغائبين. يا أختي الفاضلة، بالنسبة للفطرة يجوز لها أن تعطي الفطرة لهؤلاء، يجوز لها أن تعطي الفطرة لهؤلاء، إلا إذا تكفلت هي وقالت والله أنا التزمت الإنفاق عليهم فلا تعطيهم. أما إذا والله هم الآن جاءهم بهذا الظرف أو توزعوا عندك وعندهم مثلا، فتعطيهم من الفطرة، تقول لا والله أنا التزمت الإنفاق عليهم وأنا مسؤولة عنهم، لا، تعطيها فقير أو مسكين آخر. أم حسين من العراق تسأل تقول بالنسبة لها، تقول البارحة ختمت ليلة القدر، تقول هل لي أن أختم مرة ثانية؟ أنا ذكرت لأم حسين بأن ليلة القدر أخفاها الله جل وعلا وأبهمها، ولذلك نحن ما نعلم ليلة القدر، فالله جل وعلا بعدما أراها نبيه أبهمها وأنسيها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء هي في العشر الأخير من رمضان وفي الأوتار. طيب الأوتار الآن نحن الآن ما ندري الشهر كامل أم ناقص، إذا كان الشهر 30 يوم فستكون في الأوتار منه ليلة 21 و23 و25 و27 و29، أما إذا كان الشهر ناقص فستكون في الأشفاع، يعني ليلة 22 و24 و26 و28. فانتبه يا أختي الفاضل، ولذلك الإنسان يجتهد في القيام. وبعدين ما دام ختمت اختم الليلة بعد، واختم بكرة إلى آخر رمضان، يعني احرصي على القراءة الكثيرة والإنسان يجتهد يا إخواني ويا أخواتي، ولا يقول والله هذه الليلة هي ليلة القدر، لأن الله أخفاها، مثل ما أخفى عنا ساعة يوم الجمعة، ومثل ما أخفى عنا صلاة الصلاة الوسطى. حتى يجتهد الناس في المحافظة على الصلوات، يجتهدون في الدعاء يوم الجمعة، يجتهدون في قيام الليل في رمضان. بارك الله في الجميع. خلاص؟ طيب بقي أبو أيمن من السعودية، عفوا أم حسين، إن شاء الله غدا أيضا أجيبك على سؤالك الثاني، وكذلك الأخ أبو أيمن عمر من السعودية أيضا. طيب غدا إن شاء الله ألتقيكم، أشكر الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر